ان اعظم ربح يربحه الانسان ان يستقيم في طريقه الى الله. من خسر الله ماذا خسر؟ ومن وجد الله ماذا فقد؟ ومن فقد الله ماذا وجد؟ من اعجب ما في قصه كعب بن مالك، من اعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سيدنا كعب يقول: فكنت اصلي صلاة الصبح على سطح دار من دوري في الليلة الخمسين، بعد 50 ليلة، 50 ليلة ولسه بيصلي زي ما هو ولسه قائم زي ما هو ولسه متابع عبادي زي ما هو. يا ترى سؤال سريع ونص الكلام كده، لو انا وانت والنبي اطعنا وامر الصحابة اطعونا 50 ليلة عشان غلطة واحدة بعد 9 سنين، كعب بن مالك كده بقاله 9 سنين أسلم غزوة تبوك، بعد 9 سنين شاء وجهاد بالمال والنفس والنفقة وتبدع النبي في كل المعارك وفي كل الحروب وفي كل الغزوات، غلطة واحدة تعملوا فيا كده؟ تبوك في كعب بن مالك يقول لا، ليه يا احنا عملت ايه؟ ما لقالي 9 سنين اهو طالع ايه؟ خطة واحدة يعملوا فيها كده، لا بقى لا بصنع الموضوع مش ده. ترى لو انا وانت كنا هنصبر كام يوم؟ كام يوم؟ كنا هنقول ايه؟ كنا هنقول مظلوم؟ لا لا لا لا لا، في حبيب مالك في الليلة الخمسين وكنت أصلي على سطح دار من دور صلاة الصبح. فجاءني البشير، الحديث ده جميل، تسمع فيه معاني لن تسمعها في حياتك، يقول لك إيه؟ فجاءني البشير وكان صوته يصدق الفرح. يا كعب يا ابن مالك أبشر، تاب الله عليك. صوته يصدق الفرح، يعني البشير بالصبر يصلي بالفرح. هل رأيت أخوة ومحبة في الله كهذه؟ الرجل فرح بتوبة أخيه، شوف هذا الفرح كان موضوعه يصدق الفرح من صوت الخوف، أبشر بخير يوم يطلع عليك أمك ولا تنسى أمك. فالنبي قال هذا، قال فلما ذهبت إلى رسول الله في المسجد إذا وجهه يتلألأ من الفرح. شوف لما تتوب يفرح بك النبي، بل يفرح بك الله. هنقولها ده مش تنقص من الله، ده مش مبررات منطقيه للتوبه. فذهبت الى رسول الله فقال: يا كعب يا سخاء ابو طلحه، ولم يكن غيره ولم يكن لي غيره يومها، فاعتنقيت فما زلت اذكرها لابي طلحه. اعتراف الجميل والود. ثم ذهبت الى رسول الله فقال: يا كعب يا ابن مالك، ابشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك امك. هنا وقفه، هنا وقفه مهمه. ابشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك امك، منطقيه خير يوم طلع على كعب بن مالك منذ ولدته امه، يوم اسلامه ولا هذا اليوم؟ بمنطقي انا واحده واحده ماشي، يوم ايه؟ انا افكر كده، يوم ان اسلم طبعا انتقل من الكفر الى الايمان، ده يعني معصيه ولا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسائل، ده كلمه ليها معنى عميق. بخير يوم طلعوا عليك منذ ولدت امك، يعني ايه؟ ايه ده؟ ايه المعنى ده؟ وما يوم الاسلام ايه؟ طبعا يوم ان تاب توبه نصوحا خير يوم طلعوا عليها منذ طلعوا عليه منذ ولدت امك، لان الانسان قد يدخل في الاسلام وقد يصلي قد يعطي قد يبتدئ أما إذا تاب الله عليك توبة نصوحا فقد عتقك الله من النار فأنت في معية الله في أن تدخل الجنة. يبقى ده خير يوم، ده يوم الضمان، يوم الضمان من الله. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، ومن تاب الله عليه فقد حفظه وصانه الله عليه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أعظم ربح في الجنة أن يطرح الله بتوبتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروان مسلم من حديث أنس الحديث العجيب: والله أفرح بتوبة عبده من أحدهم. كان في فلات من الأرض صحراء ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، كم فلتت منه ضاعت وعليها طعامه وشرابه، هو الصحراء يبص يجي يد رمله شمال رمله قدامه رمله وراء رمله، مفيش حد لا انسان ولا ميه ولا شيء. فأيس منها وجلس الى ظل شجره، في روايه ينتظر الموت، في روايه عباره مسلم: فأخذته نوما عند مسلم، فجلس إلى ظل شجرة ثم وجد راحلته أمامه وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بالتطامية بالذكرى الأول عشان يتأكد إنه هو بيحلم اللي ده واقع، فأخذ بالتطامية وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أفرح اليوم بعبدي هذا. تخيل الله الغني يفرح بتوبتك آل الفرح، كيف لا ندعى إليها نحن سعيا حقيقيا؟ كأن التوبة هي فرصتك الأخيرة مع الله. ولكن السؤال: كيف تكون التوبة؟ هل أقدر عن المعصية أولا أم أبدأ بالطاعة أولا؟ ماذا أصنع حتى أتوب؟ ولا يأتي إلى شيء، والله أنا مبتلى بذنب من الذنوب، نظر إلى النساء، سمعت أغاني، أي شيء. قد يكون من عدم الفهم لطبائع الدين وطبائع الناس أن يقول له شيء: أقرع، أقرع عما تفعل، خلق كبير إلى كل أقرع. ذاك الذي وقع في بلوعة المياه، هو مش عارف يطلع. فيستغيث بك: اخرجني من هذه، بتقول له اطلع، ما هو لو عارف يطلع ما كانش قال لك، ما كانش قال. كيف اتوب؟ اسمع الى ربك يشرح لك. صحيح البخاري من حديث ابي هريره: انا النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العزه سبحانه: ما تقرب الي عبدي لاحب الي مما افترضته عليه. ما دي توبة؟ دي ايه يا عم الحق؟ طب ايه توب علينا وعليك؟ العبيد ده وحش، مش وراه. طب ايه توب علينا وعليك؟ التوبة هي دي التوبة. ماذا قرب الي عبدي؟ التوبة ما انا قلت لك ان المعصية بعد عن الصراط المستقيم، بعد عن الله، بعد عن الجنة، قرب الى الله. فهي توبة كده، قرب من الله. ما تقرب الي عبدي لاحب الي مما افترضته عليه. يبقى اول خطوه في صلاح النفس واستقامتها ايه؟ الفريضه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احله. ثم نافله. فاذا جاء العاصي اول ما تساله: هل تصلي؟ يقول لك: كنت اصلي. النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أما رجل أصاب من امرأة الكبرى، فجاء إلى النبي فقال: يا رسول الله أصبت من امرأة الكبرى. فالنبي شوف النبي إيه العظمة، فقال له: اجلس. بس ازاي ده؟ ايه اللي عملته ده؟ اجلس. ثم صلى العصر. فلما انتهى هل صليت العصر معنا؟ أن كأن رسالة أن هذه الصلاة هي النظافة والطهارة من هذه الذنوب. ولا يزال عبدي يتقرب إليك بالنوافل حتى أحبه. المعصية سور، ثم النافلة سور آخر، ثم الاستمرار في نوافل سور وسور وسور. لا يمكن أن تنطق العين إلا إذا تنطق القلب أيضا. عشان كده الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته العصمة بقى. كنت سمعه الذي يسمع فلا يسمع الحرام، وبصره الذي يسرد فلا يبصر الحرام، وله الذي يبطش بها ولئن لو اعطينا ولئن استعاذ بي لاعيدن. ايها الاخ المسلم الكريم، ان اول طريق التوبه اقامه ما امر الله به فريضه، ثم توسع في النوافل قبل ان تغني نفسك به الاقلاع عن المعصيه. اكتب القران، اكتب النطق، توضا وصلي، استغفر الله، قم الليل، اذكر الله، ان يكون البعد عن المعصيه. قال رسول الله، لا قال عائشه في صحيح البخاري، وهو قال في الحديث كاشف لما اقول، ده منهج حياه الاسلام، دي منهج طريق مرسوم. اذا اردت ان تقلع عن المعصيه فاكثر من الطاعه، فرائض ثم نوافل، عندئذ يعينك الله. عندئذ يعينك الله ويسدد. في صحيح البخاري من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت ان اول ما نزل من المفصل، المفصل هي الصور القصار في القران يسموها ربع ياسين، من أول ياسين وسبأ ياسين. الأول ما نزل من المفصل ما فيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى ربهم نزلت البقرة والنساء، آيات الأحكام بقى والحكم. ولو قال الله لعباده للناس، خد بالك بقى هذه الكلام اللي احنا لا تنسوا، قالوا والله لا نترك الزنا. ولو قال الله لعباده في اول الامر لا تشربوا الخمر، قالوا والله نشربها. ولقد نزلت على رسول الله وانا جاريه العبد، فالساعه موعده والساعه ادهى وامر. لا تبدا بالاحكام، ان مبدا بتنظيف القلوب وعوده العباد الى رب العالمين. فاذا عاد الناس الى الله فحرهم طريقه، فرائضك، نوافلك، قرآنك، سننك، هذا هو طريق التوبة الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وطار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأخي وحبيبي في الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أبشر يوم أن تاب الله عليه، يوم التوبة النصوح، أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. يا ترى خير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك متى؟ خير يوم طلع عليك أنت منذ ولدتك أمك، هل جاء أم ليس بعد؟

الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم سمع الله الله الله الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.